هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فما زال الكلام موصولا في تفسير سورة الأعراف، ووقفنا عند قصة أصحاب السبت. وهذه الآيات جاءت مفصلة عن غيرها، يعني أشار الله عز وجل إلى قصة أصحاب السبت في سورة البقرة وفي سورة النساء، وجاء بها هنا يعني فيها شيء من التفصيل وإنكار الصالحين من قومهم عليهم. يقول الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعني هذا فيه تفصيل لما قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. واسألهم، المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل هؤلاء القوم، يعني اسأل هؤلاء اليهود الذين هم يعيشون معك في المدينة، اسألهم أو من هم عندك يعني قبل المدينة ممن هم بحضرتك عن هؤلاء القوم عن أصحابهم الذين خالفوا أمر الله عز وجل وانتقم الله عز وجل يعني منهم، وذلك أنهم احتالوا على أمر الله وعلى شرع الله. واسألهم عن القرية، والقرية هي المدينة، وذلك لأنها تجمع الناس، أطياف الناس وأنواع الناس في مكان واحد، ولهم أماكن يستعينون بها على أمورهم. وهذه القرية قيل إنها أيلة، هذه القرية هي أيلة كانت حاضرة البحر يعني مجاورة، يعني منطقة ساحلية، قرية ساحلية نعم، التي كانت حاضرة البحر. والبحر هنا هو بحر القلزم وهو البحر الأحمر نعم. إذ يعدون في السبت، وذلك أنهم اعتدوا في السبت، وذلك أن الله سبحانه وتعالى وضح هذا الاعتداء في السبت. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني أباح الله عز وجل لهم الصيد في جميع الأيام إلا يوم السبت، ولكن هم اعتدوا. لذلك أوحى إليهم الشيطان أو أوحى بعضهم إلى بعض إلى حيلة شيطانية، بمعنى أن يجعلوا هناك حياضا تدخلها الأسماك مع الماء فيرتد الماء ويتبقى الأسماك فتهلك الأسماك لقلة الماء. فإذا جاء يوم الأحد التقطوها، فهذه حيلة، أن يعني هم يقولون ما صدنا، هم نعم هم ما صادوا حقيقة، ولكن فعلوا هذا الأمر ليصيدوا من باب إيش؟ من باب الحيلة. وهذه القصة بمعنى أن الحيل لا تجوز في الدين إلا إذا هناك حيل مشروعة ومباحة، يعني لمصلحة الرجل، لمصلحة دينه، لإصلاح دينه. مثل الحيلة إذا كان الرجل قد أحدث في صلاة الجماعة يجب عليه أن يخرج منها، صح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليضع يده على أنفه حتى يبعد عن نفسه الحرج والإحراج، بحيث لو رأى أحد لقال عنه أنه أرعث يعني خرج الدم إيش من أنفه، واضح؟ فقالوا هذه حيلة مباح، حيلة جائزة، واضح؟ ولذلك كل حيلة يتوصل بها المسلم إلى إقامة دينه أو إلى أخذ حقه فلا بأس به، واضح؟ يعني بمعنى لو أن إنسان تطالبه مالك قد أقرضته، واضح؟ فيجوز لك أن تستعمل معه الحيلة لأخذ حقك، واضح؟ ولكن مثلا أنت الآن أقرضتك قرض 100 دينار، وكلما أتيتك يا فلان أعطني تماطل، تركتك فترة، ثم أتيتك بعد يعني مدة فقلت يا فلان أريد أن أقترض منك مالا، فأقرضتني، واضح؟ ثم بعد ذلك تركتك، يعني هذا المال الذي أخذته منك في مقابل إيش؟ في مقابل المال الذي أعطيتك إياه من قبل، فهذه حيلة. ولكن المقصود بالحيل المحرمة التي تستعمل لارتكاب المحارم، هذا التي نهى الله عز وجل واستحق بها القوم عذاب الله. ولذلك أي مجتمع تكثر فيه الحيل لاستحلال ما حرم الله عز وجل فإنه مؤذن بالعذاب. هؤلاء القوم نهاهم الله عز وجل عن إيش؟ عن الصيد يوم السبت، ومن فتنة الله عز وجل ومن ابتلاء الله عز وجل لهم أن هذه الأسماك تأتي في غير يوم السبت، عفوا في يوم السبت تأتي طافحة وعلى كثرتها، وفي باقي الأيام تسيح في البحر تذهب، وهذه فتنة، ولكنهم هم احتالوا على أمر الله سبحانه وتعالى لهم. ولذلك جاء في الصحيح، جاء في المسند الإمام أحمد: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا أي ظاهرة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. الله عز وجل يقول كذلك نبلوهم أي نختبرهم بإظهار السمك في باقي الأيام دون يوم السبت. كذلك نبلوهم أي نختبرهم بما كانوا يفسقون، يعني بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. يقول ابن كثير رحمه الله: وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام. ثم قال: يذكر الله عز وجل أن هؤلاء القوم انقسموا إلى 3 فرق. فرقة هم هؤلاء الذين ارتكبوا محارم الله وارتكبوا الحيل لارتكاب محارم الله، وقوم نهوهم عن هذه المعصية وعن هذه الحيلة البغيضة، وقوم سكتوا عنهم، واضح؟ وإذ قالت أمة، وإذ قال يعني واذكر إذ، والفرق بين إذ وإذا أن إذا للاستقبال وإذ للأمر الماضي، لأن هذا القول في الأمر الماضي. وإذ قالت أمة يعني طائفة وفرقة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديد، يعني لم تنصحونهم، لما تزجرونهم، لما تذكرونهم بالله، لما تقولون لهم اتقوا الله وهم قد تجرؤوا وتمردوا على الله عز وجل بارتكاب إيش؟ بارتكاب الحيل. كان رد هؤلاء الناهين الساكتون يقولون للناهين: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا يعني هؤلاء الناهون قالوا معذرة إلى ربكم، يعني نفعل ذلك حتى يعذرنا الله عز وجل لأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، وكذلك ولعلهم يتقون، يعني لعل الله عز وجل يمن عليهم بالهداية فيستقيموا على أمر الله ويعملوا العمل الصالح. واضح؟ وهذا يعني يدلنا على أمر عظيم، أن النهي عن المنكر هذه فائدته، المعذرة إلى الله عز وجل، والأمر اتقاؤهم لعلهم يتقون لعلهم ينتهون عن أمرهم. وإذ قالت أمته، ثم قال فلما نسوا من القوم الفاسقين، أيوة ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به يعني أبى الفاعلون المنكر النصيحة، ردوها على أصحابها، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين، يعني لماذا قدم الناهين عن المنكر هنا؟ قال لشرفهم ولعظم فعلهم. أنجينا الذين ينهون عن السوء، ثم قال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فالله عز وجل أهلك هؤلاء القوم وأخذهم بعذاب بئيس. بما كانوا يفسقون، خارجون عن طاعة الله عز وجل. ولكن هل يعني الله سبحانه وتعالى سكت إيش؟ ثم قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي مسخهم الله سبحانه وتعالى قردة. وين إيه؟ لما نسوا، فلما لا قلنا هذا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. بئيس يعني شديد، الذين ظلموا اللي هم سكتوا. إيه لحظة. فأخذنا فلما نسوا ما ذكروا به أخذنا الذين، الآية فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، هاي الفرقة الأولى، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس يعني أليم أو شديد أو كبير بما كانوا يفسقون، هذه الفرقة الثانية. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، بما أنهم مسخوا قردة، مسخوا إيش؟ قردة. فهذه كم فرقة ذكرت؟ فرقتان، الناهية عن المنكر والفاعلة للمنكر. أين هؤلاء القوم الذين إيش؟ الذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم، قالوا أن الله سبحانه وتعالى تركهم تحقيرا لشأنهم حيث أنهم سكتوا عن المنكر، سكتوا عن إنكار المنكر. واضح؟ هذا قول. ولكن هل أهلكهم الله؟ لا. الجواب لا، ما أهلكهم الله. لماذا؟ لأنهم لم يرضوا بالمنكر. لأنهم قال لما تعظون، هذا الكلام قاله عكرمة لابن عباس، ففرح ابن عباس بهذا الكلام وأهداه حلة، أهدى لعكرمة حلة. نعم. خاسئين يعني ذليلين حقيرين مهانين. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم. ثم قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم، ليبعثن ليرسل، وإذ تأذن يعني يعلم الله سبحانه وتعالى من الأذان وهو الإعلام، ليبعثن يعني من البعث وهو الإرسال، عليهم على من؟ على اليهود، على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قالت وإذ تأذن يعني تفعل من الإذن، أي أعلم الله سبحانه وتعالى. نعم. ليبعثن عليهم أي على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بسبب عصيانهم ومخالفتهم أمر الله سبحانه وتعالى واحتيالهم على المحارم. من يسومهم سوء العذاب من عهد بختنصر، هذا الذي سفك دماءهم وأخذ أموالهم وأخرجهم من ديارهم وأهانهم وأذلهم إلى يعني في وشتتهم كما سيأتي وقطعناهم في الأرض أمم. سيأتي بمعنى أن الله عز وجل شتت هؤلاء القوم حتى في العهد القريب من سامهم سوء العذاب هتلر. واضح يعني سامهم سوء العذاب، ولكن الآن حصل لهم دولة صح وسموها باسم إسرائيل، هل فيه تعارض؟ نقول حتى ولو كان فيهم دولة سيأتي اليوم الذي يكسرون فيه ويسامون سوء العذاب، لأن القرآن صدق، لأن الله عز وجل قال إلى يوم القيامة وإن ملكوا. ولكن الآن اليهود تظنون أنهم مرتاحين، فيهم خوف وفيهم قلق وفيهم يعني أي رائحة من رائحة الإسلام تزعجهم، أي نصر للإسلام ولو كان يعني حفل احتفال حفل حفظة قرآن هذا يزعجهم. واضح؟ بمعنى أن الاستقرار النفسي والحالة النفسية ليسوا مطمئنين أبدا، وهذا نوع من العذاب. إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه وخالف أمره وإنه لغفور رحيم لمن تاب وأناب إليه واستغفر. وهذا يعني قرن الرحمة مع العقوبة، يعني فيه جمع بين الرجاء والخوف. إن ربك لشديد العقاب هذا يدعو إلى الخوف، وإنه لغفور رحيم يدعو إلى الرجاء. بمعنى اجمع في قلبك هذين العبادتين الخوف والرجاء. ثم قال وقطعناهم في الأرض أمما، يعني طوائف وفرقة، يعني مزقهم الله وعددهم، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، أي فيهم الصالح وفيهم من هو دون الصالح. وبلوناهم أي اختبرناهم بالحسنات والسيئات، يعني اختبرناهم بالرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء، لما لعلهم يرجعون إلى أمر الله سبحانه وتعالى ويقتدوا بشرع الله. ثم قال فخلف من بعدهم خلف، دائما الخلف يأتي الذم، وهنا جاء إيش؟ جاء للذم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب التوراة، يعني أخذوها من بعد هؤلاء القوم المنكرون. إيه واضح، يعني هو الكلام السياق كله يدل على اليهود عموما. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب اللي هو إيش؟ التوراة وما فيها من أحكام، يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني يتكلمون في الدين ويفتون من أجل شيء حقير رديء دنيء من أمور الدنيا. ثم وبعد ذلك ويقولون سيغفر لنا، وهذا فيه غرور وفيه إعجاب وفيه يعني تغليب لجانب الرجاء على جانب الخوف، لأن المؤمن معبد يتعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء. فهؤلاء يعني هو من الدين عندهم، نفعل هذا ونعلم أنه لا يجوز والله عز وجل سيغفر، كحال بعض الناس الآن لمن يسوف التوبة ويؤخر التوبة أو يفعل المنكر وهو في قرار في نفسه أنه حرام، ثم بعد ذلك الله عز وجل غفور رحيم، ونسي أن الله عز وجل شديد العقاب. ويقولون سيغفر لنا، ثم قال وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، بمعنى يشترون الدنيا، يشترون الدنيا بالدين. يعني إن جاءهم مقابل مالي أو مادي يأخذه، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه. ثم قال الله عز وجل وإن ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، أيه وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، يعني أيه وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه يعني بمعنى أنهم أحبوا ما في الدنيا. معنى هذا أن إيش؟ أنهم لا يبالون بأخذ المال من حلال أو من حرام. وهذا كذلك موجود في المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبعون سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة. الآن عندنا الشركة الحين بعضهم يقول يعني الشركات الحين اللي تعرض للاكتتاب أسهم وكذا يريد إيش؟ أن يساهم فيها من غير النظر إلى نشاط هذه الشركة، إلى مجال هذه الشركة، أو هل تتعامل بالربا أو لا تتعامل. يغفل هذه الأشياء ويقول ما دام فيها مربح والأسهم كثيرة فإن هذا فهي بلا شك أنها شركة مختلطة. نقول مع ذلك لا يجوز. أول لا تقدم على معاملة وأنت لا تدري عنها، لابد أن تعرف نشاطها والمجال الذي تشتغل فيه. كذلك هل أموالها في بنك يتعامل بالربا أو لا يتعامل بالربا؟ واضح؟ نعم. وإن يأتي معرض مثله يأخذوه، بمعنى أنه يعني كما نسأل الله العافية الزانية لا ترد يده لامس. فخلف من بعدهم خلف ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. الميثاق الذي أخذوه، وإذ أخذنا ميثاق وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. بعده فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. هذه الآية شبيهة بها. واضح؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. درسوا هذا الكتاب وعرفوا مضامينه وعرفوا معانيه، درسوا التوراة وفهموها فهما صحيحا. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق والدار الآخرة خير للذين يتقون. ولذلك لابد المفتي لابد أن يكون تقيا ورعا، يتحرى الحلال، عنده كفاية حتى يعني لا يعرض نفسه إلى الرشا أو إلى مثل هذه الأشياء. واضح؟ وهذا كله تحذير لنا نحن علماء المسلمون، يحذرون من هذا الشيء. ولذلك ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني لفظ إيش؟ ما دوهن في إن صح التعبير، يعني ما يعني لم يجامل في هذا، لم يجامل في هذا. واضح؟ فما بالك بمن دون الذي ليس بنبي أن يتقل، إذا كان هذا التهديد في نبينا صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يقول على الله عز وجل ما ليس له به علم، فما بالك بمن دونه. فالأولى نحن، فالأولى العلماء والمفتين أن يعتبروا هذا، يعني أنك أنت مخاطب بهذا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ودرسوا ما فيه، يعني بمعنى والدار الآخرة خير للذين يتقون من أهل العلم وغيرهم، أفلا تعقلون، يحصل التعقل منكم. ثم مدح منهم من تمسك بالكتاب ووفى بالعهد الأول ووفى بالميثاق. قال والذين يمسكون، مبالغة من إيش؟ من التمسك. والذي ما قال والذين يمسكون الكتاب، قال يمسكون بالكتاب اللي هو التوراة، وأقاموا الصلاة، دليل على أن الصلاة كانت مشروعة وفريضة على كل في كل شريعة من شرائع الأنبياء، لأنها صلة بين الله عز وجل وبين عباده. وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين، يعني بمعنى أنهم محفوظ عند الله، لا يغير الله عز وجل، لا لا لا لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستمساك بالكتاب وقام الصلاة، قال إن لا نضيع أجر المصلحين، ما قال الصالحين، الصالح والمصلح. في كلمة عجبتني من أحد يعني الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قبل النبوة كان رجلا صالحا فأحبه جميع الناس، صح؟ نعم. ولكن لما صار صالحا مصلحا أبغضه أكثر الناس، واضح؟ أن الله عز وجل يريد منك أن تنشر الصلاح اللي عندك، ما تخلي، لا تدعه إيش مقتصرا عليك، لا بد إيش أن ينتشر الخير. ولذلك مدح المصلحين أكثر من مدح إيش الصالحين. نعم. ثم قال طبعا هذه الصفة والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة من صلحاء اليهود تدعوهم إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الآية الأخيرة من هذه الجلسة طبعا وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذه الآية يبين الله عز وجل فيها عن يخبر الله عز وجل فيها عن اليهود الذين لم يستمسكوا بالتوراة ولم يعملوا بالتوراة، أن الله سبحانه وتعالى رفع عليهم إيش الجبل وجعله فوقهم كأنه سحابة كأنه ظلة، وهم ينظرون إليه ويتوعدهم نبيهم أن يعملوا بما فيه، فسجدوا لله عز وجل، خافوا من بطشه وخافوا من عذابه لعلكم تتقون. يقول جاء في الرواية، يعني طبعا هذه روايات أهل التفسير وبعض ما جاء في كتب يعني كتب الإسرائيليات. نعم. قال هذا كتاب أتقبلونه بما فيه فإن فيه بيان، طبعا التوراة بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم. قالوا أنشر علينا ما فيها فإن كانت فرائضها يسيرة وحدودها خفيفة قبلناها، يعني يشترطون على من؟ يشترطون على الله. قال اقبلوها بما فيها، قالوا لا حتى نعلم ما فيها كيف حدودها وفرائضها. فراجعوا موسى مرارا فأوحى الله إلى الجبل فانقلع فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى ألا ترون ما يقول ربي عز وجل لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل. قال فحدثني الحسن البصري قال لما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجدا على حاجبه الأيسر ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقا من أن يسقط، يعني خوفا. فكذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر، يقولون هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة. قال أبو بكر فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده لم يبق على وجه الأرض جبل ولا حجر إلا اهتز. فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونغض لها رأسه، أي حرك، كما قال تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم. ولعل هذه يعني هذا الكلام موافق لما في هذه الآية. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين.